وليس عندهم عدد ولا عدد بجميع المقاييس الدنيوية المادية. اليهود هم الأرجح ستة، ولكن هؤلاء سادة عزة، وهؤلاء جبناء أدلة. كان الركض علي اللواء، فنظر اليهود من فوق الحصن وقد ظنوا أنهم في حصن في مأمن، فأخذوا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة، يسبون ويسبون النبي والصحابة وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة. وعلي لا يزيد على أن يلوح بالسيف وهو يقول لهم السيف بيننا وبينكم، لا يرد عليهم بمثل قولهم، ولا يشب ولا يسم ولا يصنع مثل صنعين. هو يعرف الطريقة المثلى في التعامل مع هؤلاء الجبناء الأخابر، السيف بيننا وبينكم، هذا هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع اليهود. كان أن وقف عليهم اليهود يسبون النبي وأمهات المؤمنين والصحابة، ثم جاءت خوشبة من الفرسان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه علي عن بعد أكرم سمعه أن يسمع السباب والشتائم بأذنيه، فترك مقر اللواء ولحق بالنبي في الطريق حتى يقتله إيه هو يسمع. ثم قال لا عليك يا رسول الله أن تقترب من هؤلاء الأخابر، فنظر النبي إليه وقال ضحكا أسمعوك في ما تكره، شتموني من كده. فهم صلى الله عليه وسلم أنه إيه أنه لا يريد أن يسمعه السباب، فقال أسمعوك في ما تكره، فقال علي نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تخشى، إذا رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا، أول ما حيشوفوني حيخرج مهابة له صلى الله عليه وسلم. ثم اقترب عليه السلام إلى حيث أقرب نقطة من حصونهم وناداهم بصوت عال قائلا يا أبناء القردة وإخوة الخنازير أتسمعون؟ هل أحل الله بكم نقمته؟ فقالوا يا أبا القاسم هل كنت جهولا؟ كل عمرك كانت حلو بيقف عسل فبتغلطش، سحبوا إيه؟ نعم يهود يهود. ثم أقسموا أنهم ما شتموا وما سبوا وما قالوا علي يفتري علينا وكذا وكذا، دام الحصار 20 يوما ويأملون أنفسهم أن يفك المسلمون الحصار على أساس جوعة في العراء والبرد الشديد، نقص المؤن والغذاء والمعدات والعدد. فبالتالي مع المقاييس اليهود أرجح ستة، دام الحصار 20 يوما وبدأت أعصاب اليهود ترتخي وقلوبهم تمتلئ بالرعب، لأنهم أيقنوا أن هذا الحصار قد جاء بوحي من الله. دام الحصار 20 يوما وبدأ اليهود يقلبون الأمور على وجوهها، قالوا رسولا إلى النبي عليه السلام هو النباش بن قيس، وكان أن عرض على النبي عليه السلام أن يخرج كما خرج إخوانهم من النضير الذين حاولوا قتل النبي بإلقاء رحى على رأسه، يعني يخرج بالأموال والنساء والأولاد وكل ما يستطيعون حمله حتى خسر المنازل كما صنع بنو إيه النضير. فقال نخرج يا محمد كما خرج إخواننا من بني النضير. فقال تنزلون دون قيد أو شر، تفتحوا وتنزلوا من الحصون دون قيد أو شر. طيب نخرج بالنساء والأولاد والأموال ونترك المنازل والسلاح دون قيد أو شر. فبالنساء والأولاد نسيب المال والمنازل والسلاح دون قيد أو شر. طب بالهدوم اللي علينا دون قيد، ما فيش شروط، ما فيش شروط، تستسلموا دون قيد أو شر. فكان أن عاد عليهم أخبرهم أنه يرفض إلا أن يستسلموا دون قيد أو شر. فكان أن امتلأ سرورهم بالرعب وبدأوا يحاورون جواب. ثم عقد كعب بن أسد سيد بني قريظة اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات الموقف الخطير والمستجدات الحالية. عقد الاجتماع وحضر ذلك الاجتماع اللعين حيي بن أخطب محدد الأحداث. هذا اللعين حينما طلب من بني قريظة أن ينقضوا العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يبقى معهم داخل الحصن، فإن أصابهم مكروه فإنه يصيبه معهم ما يصيبه، دليل أنه هو واثق إن خلفاء الأحزاب حينه الإيه؟ إنه المسألة إن الإسلام والمسلمين مجرد ساعات ينتهي أمرهم، هكذا اعتقد. لذلك وحين وقعوا في قبضة النبي والصحابة وحاصرهم المسلمون كان اللعين داخل الحصن، فكان انعقد اجتماع حضره ذلك اللعين. فكان عن قال كعب بن أسد سيد بني قريظة هذا الذي كنت أتخوف، بل لا كنت عامل حساب. ثم نظر إلى ذلك اللعين خليل بن أخطب وقال إنك مروم مشؤوم، أنا قلت لك أنت شؤم، عرف إن هو دلوقتي إيه إن هو شؤم. ثم أخذ يعرض عليهم وقال إني أعرض عليكم 3 خلال فاختاروا أحدها، أقول لكم 3 حلول اختاروا واحد منهم. قالوا فها قول الحلول اللي عندك. قال ندخل في الإسلام فوالله لقد تبين لنا أنه نبي مرسل. فقالوا والله ما نغادر حكم التوراة أبدا، لا نترك اليهودية أبدا، رفض. قال إذن ما عرضوا عليه الجزية؟ والله ما أدري هيقبلها أم لا. قول له خذ جزية. والله ما أنا عارف حيوافق ولا مش حيوافق. فقال والله ما مسر للعرب بخراج في رقابنا، إحنا ندي جزية وخراجنا في رقابنا لهؤلاء؟ لا. قال فإن غدا السبت، هذا الحل بقى، فإن غدا السبت، كان الاجتماع برضه بقدر الله يوم إيه؟ جمعة. فإن غدا السبت ولعلهم قد أمنوكم فيه، هم عارفين إن أنت يوم السبت ما بتعملوش أي حاجة، ما بتسيبوش خبز إبرة، وبالتالي عنصر المفاجأة هيبقى إيه؟ في صالحنا. فإن غدا السبت ولعلهم قد أمنوكم فيه فنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إليهم وما خلفنا وراءنا سحنا. نقتل النساء والأطفال ونخرج إليهم بقى مستبعين، مفيش نساء والأطفال خايفين عليهم، مفيش حاجة خايفين عليها. وإن هدمناهم فسوف نجد النساء والأطفال في الجو الثاني ونجد ذرية من جديد. فكان أنصار نقتل هؤلاء المساكين وما خير الحياة بعدهم، ثم والله لا نخرق سبتنا ونحدث فيه ما أحدثه من قد علمه. نقتل الأولاد ونفرق السبت ونعمل زي ما عمل اللي موسك وقرغ وخناجير؟ لا، لا عايزين يقتلوا ولا عايزين يدفعوا جزية ولا عايزين يدخلوا في الإسلام، عايزين يقتلوا بقى. المهم أخذوا الحسون ثم اهتدوا إلى حيلة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أحد خلفائهم في الجاهلية من المسلمين. هو صحابي الجليل أبو لبابة واسمه رفاعة ابن عبد المنذر، صحابي رقيق الطبع طيب القلب. ولأنه رقيق الطبع وطيب القلب كان دايما بيقع في مشاكل، رقة طبعه وطيبة قلبه دايما عماله مشاكل. لما جاء المنافقون يريدون بناء مسجد الضرار ذهبوا إلى الصحابة، أدلاء الصحابة، يطلبون منهم أن يعاونوهم في بناء هذا المسجد عشان يبقى فيه صبغة إيه؟ صبغة وصفة شرعية رسمية يعني. وطلبوا من النبي نفسه اللي يصلي إيه؟ في المسجد، فنبع منهم إن هو على سفر كتغدوة فبوك أن نرجع أصلي فيه إن شاء الله. فرحوا الصحابة منهم سيدنا أبو لبابة اتبرع للمسجد، فسيدنا أبو لبابة قال خشب السقف علي، أنا السقف بتاع المسجد خشب من عندي. وفعلا جاب الخشب وسقف المسجد مسجد الضرار. فلما أنزل الله كف ستر هذا المسجد أمر النبي الصحابة بتحريقه وهدمه، فانطلق أبو لبابة غضبا واسترد الإيه؟ الخشب، هذا الخشب بتاعه، وبنى به حظيرة، عمل عشة للداجن الشاء والماعز والدجاج. يقول المؤرخون وكتاب السير فوالله ما أنفد داجنا وما باض الدجاج. تحت العشة دي ما فيه خروف ولد ولا فرخ غضب. الشؤم شؤم المنافقين بلغ سكت. سيدنا أبو لبابة طبعا زي ما شفنا كده صحابي رقيق الطبع طيب القلب، فبعتهم عايزين، كان حليفهم في الجاهلية وهو أوسي، ولأنهم عارفين طبعا رقيق الطبع وطيب القلب عملوا مسرحية وتمثيلية، عبارة عن التمثيلية والمسرحية، وقفوا النساء والأولاد أمام باب الشطر ونبذوا عليهم وسددوا بهذا التنبيه. أول باب الحسن فتح ويشوفوا أبو لبابة داخل تفتحوا في العيادة، وشفتوا بتعيطوا صحابه عليه، يكلم الصحابة، الصحابة يضغطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. فعلا وقفوا النساء والأولاد قدام باب الحسن ودخل سيدنا أبو لبابة، سنسونية البكاء اشتغلت، طبعا البكاء مفخم بقى يهود. فالعملية والتمثيلية أثرت في سيدنا أبو لبابة، دمعت عيناه اتأثر. فلما رأى كعب بن أسد أن الخطة الموضوعة تسير كما ينبغي، كان أن قال له يا أبا لبابة ننزل على عهد محمد دون قيد أو شرط، تسمع كلام محمد وننزل بدون قيد أو شرط؟ فقال في لحظة ضع نعم، ومر بيده على حلقه، يعني إنه ذبح هيذبحني أوعظ. ثم تسمر في مكانه، هو ما قالش هيذبحني، هو قال نعم ومر بيده على حلقه، ثم تثمر في مكانه ده لسه قدام باب الحسن، وقال كنت الله ورسوله، ثم استدار وعاد الى المسجد النبوي، لم يعد الى معسكر المسلمين، عاد الى المسجد النبوي وربط نفسه في ساريه عمود امام حجره ام سلمه رضي الله عنها، واقسم الا يفك وثاقه الا النبي صلى الله عليه وسلم والا ان يتوب الله عليه. ده هو لسه غلطان وله ايادي بيضاء وقبل بلا حسن في يومين غزوات، وكان خير وغلطة كده بسيطة خرج نفسه وقت ما حدش يفكه غير الرسول. ولما ربنا نزل تركع في مطمئن، جاء الخبر إلى النبي عليه السلام فقال إنما كان كافيا أن أستغفر له، إن كفاية أستغفر أنا ربك فعل ما فعل ربك نفسه، فما أنا بالذي يفك وثاقه حتى يتوب الله عليه. قعد سيدنا أبو بكر مربوط 17 يوم حتى كاد أن يهلك. تأتي زوجته وابنته يضعون له الطعام يأكل، ثم يعاد ربه